شديد يوم القيامة، وكل العالم موجودة يشهدون على عقوبته، هذا أمر عظيم جدا. فالميل مع إحدى النساء أي مع إحدى الزوجات من كبائر الذنوب، إلا شيئا لا تملكه كالمحبة وما يكون ناشئا عنها، فهذا لا يستطيع الإنسان أن يقوم به. ولهذا قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وأما ما ذكره من أنه يمكن أن يكون سحرا، فهذا مع الأسف انتشر في كثير من الناس اليوم، مسألة السحر، مسألة النفس، مسألة الجن. وهذا غلط، لأن الإنسان إذا شعر هذا الشعور هلعت نفسه وضعفت واستولى عليه الشيطان، وصارت الأفكار كلها تدور حول هذا الشيء حتى يصبح الخيال حقيقة. لكن لو أن الإنسان اعتمد على الله عز وجل وتوكل على الله حق التوكل وصار قويا بالله فإنه لا يهم، ويعرض عن هذا كله، ويعتقد أن هذه أمور تعرض للإنسان. يعرض للإنسان ضيقة الصدر، يعرض للإنسان الكتم، يعرض للإنسان أشياء كثيرة، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله، قال 70 مرة أو أكثر من 70 مرة. فلهذا نصيحتي لإخواني أن لا ينسابوا وراء هذه الأوهام والتخيلات. نحن لا ننكر أن الجن يمس الإنسان، كما قال تعالى: إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس في المرابين، وكما جاءت السنة بذلك. لكن ليس معناه أن كل ما أصابنا حتى لو يصيب بعض الناس زكمة قال هذا جن تلبس لي، هذا غلط. الواجب للإنسان يكون عنده قوة وتوكل على الله، ثم يستعمل الأوراد الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في قراءة آية الكرسي في الليل، وكذلك قراءة البقرة في البيت وما أشبه ذلك. فالواجب أن يكون الإنسان عنده قوة وتوكل على الله عز وجل، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كلما أحس بمثل هذه الأمور حتى تزول عنه. كذلك أيضا النفس، نحن لا ننكر أن النفس لها تأثير، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: العين حق، ولو سبق القدر شيء لسبقته العين. لكن ليس كل ما يصاب به الإنسان يكون عينا، إلا أنه إذا توهم الشيء فربما يكون مع كثرة التوهم والتخيل يكون حقيقة. ولهذا نحن ننصح إخواننا المسلمين أن يكون عندهم اعتماد تام على الله عز وجل وتوكل عليه حتى تزول عنهم هذه الأوهام. وبالتالي أنصح هذا الرجل الذي تحدث عنه السائل بأن يتقي الله عز وجل، وأن يحاول ما استطاع العدل بين زوجتيه والرجوع إلى أولاده بالحنو والشفقة والتأديب والتوجيه، وأن لا يبتعد عنهم لأنهم أولاده بضعة منه. والله موفق. نعم. والله العلاج والتداوي، أخشى أني أقول أصيب العلاج والتداوي معناه أني أقررت على ما توهم، أنا ما أدري، قد لا يكون هذا صحيح. إذا ثبت المسحور فليعالج بالقراءات والأذكار، ويذهب إلى أهل الخير المعروفين بحسن القراءة. إذا رفض فالإثم عليه إن كان يأثم. نعم. في سؤال أضفيه في ورقة. أسلمت أنت؟ أسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يعطي صكه لغيره لإدخاله في الصواب؟ صكه لغيره لإدخاله في الصوامع باسم الأخذ، وليس لصاحب الصك صامع الشعير أو... نعم. هذا يقول أن الإنسان يكون عنده صك باستحقاقه لإدخال زرعه من شعير أو بر في الصوامع ويأخذ عليه قيمة أكثر مما في السوق، ويكون إنسان آخر ليس عنده صك فيبيع الأول صكه على الآخر أو يعطيه إياه مجانا وتبرعا ليدخل به الثاني زرعه على الصوامع وهو لا يستحق. نقول إن هذا حرام، حرام على الآخذ وعلى المعطي وعلى الدافع، يعني على المعطي والآخذ، لأن هذا يتضمن الكذب، فإن الزرع ليس لصاحب الصدق، ويتضمن التحيل على أنظمة الحكومة، ويتضمن الخيانة. والواجب أن الإنسان الذي عنده صك ولم يكن زرع تلك السنة أن يدعه للسنة الأخرى التي يزرع فيها، فإن ترك الزراعة نهائيا رد الصك على الصوامع. أما أن يعطيه من لا يستحقه ويكذب به على الدولة فهذا حرام. ولربما نقول إن تأخر الأمطار في هذه السنة وإن تأخر قبول الصوامع لكثير من الزرع كله بسبب الذنوب والكذب والتحيل، فنصيحتي أن الإنسان يكون صادقا مبينا واضحا صريحا، والرزق لن يضيع منه شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. نعم. من اللسان. شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. هل من السنة لبس الخاتم الفضة في الخنصر أو البنصر؟ أفتونا مجوز. الخنصر والبنصر سواء، ولا بأس أن يلبس هنا أو هنا، ولكن هل من السنة لبس الخاتم؟ في هذا خلاف بين العلماء. من العلماء من قال إنه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم ولبسه الصحابة أيضا، ولكن بشرط أن لا يكون من الذهب إذا كان للرجال. ومنهم من قال إنه سنة لدى السلطان كالحاكم والقاضي والأمير والمفتي وما أشبه ذلك، وأما سائر الناس فليس بسنة، ولكنه لا نهي فيه. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في الصلاة على الأسفلت المرشوش وجزاكم الله خيرا؟ ما رأيكم في الصلاة على الأسفلت المرشوش؟ مرشوش؟ في مرشوش بما يعني؟ لا أسفلت. من يبيع يقدر يسجد عليه؟ أنا أعتقد إنه صار لين ما حد ساجد عليه، بس حاء. على كل حال الإنسان يجوز أن يسجد على كل شيء من الأرض وعلى غير الأرض أيضا، المهم بس أنه يعني ينكبس، يعني يمكن جبهته من الأرض، هذا أهم شيء، سواء سجد على فراش أو على حصير أو على الأرض على رمل أو على غير الرمل، ما في شيء. نعم. لسا فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. والدي يدخن ويمرني أن أحضر له الدخان، هل أطيعه أم لا، علما أنه عاجز ومريض؟ عاجز ومريض، يفتون جزاكم الله خير. الدخان حرام، الدخان نصوص الكتاب والسنة العامة تدل على أنه حرام. وإذا كان حراما وأمرك أبوك أن تأتي له به فقد أمرك بمعصية، فهل تطيع أباك بالمعصية؟ أجل، لا تطيعه بالمعصية، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وتقول لأبيك أنا أنصحك عن هذا، لكن إذا وعدك بأنه يحاول أن يتوب، إلا أنه لا يستطيع أن يتوب مرة واحدة، وقال ائتني باليوم بأربع سجارات، واحدة الصباح عند الفطور، واحدة مع الغداء، واحدة مع العشاء، واحدة عند النوم، ولك علي أني بحاول أني كل يوم أنقص حتى أترك، فهنا لا بأس، لأنه وعدك أن يتوب. ومعروف أن صاحب الدخان المبتلى به والعياذ بالله لا يمكن في الغالب أن ينقطع منه مرة واحدة، أما ذاك لا، جب لي بيستمر كل يوم يشرب له عشر مثلا، لا لا تطع، حتى لو زعل لو تكلم لو دعا ما يضر. يموت؟ لا، إذا كان يمكن أن يموت، لا إذا كان يمكن أن يموت أو تصيب غيبوبة هذا ضرورة، يعني الإنسان اللي يخاف من الموت يكمل ميتة ويكمل الخنزير. نعم، الخمر ما هو بدواء. هل يقال في الخمر؟ والله الخمر ما أدري، الظاهر ما يزيده إلا بلد، ما يزيده إلا بلد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أخي يقول عن نفسه أريد أن أقرأ في كتاب النصارى لكي أعرف الأمور التي حرفوها، فما هي نصيحتكم لهذا الأخ ولأمثاله من شباب المسلمين الذين قدموا قراءة مثل هذا الكتاب على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أفيدونا حفظكم الله ونفع المسلمين بعلمكم. أرى أنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ أي كتاب مضل من كتب اليهود أو النصارى أو المشركين أو أهل البدع إلا إذا كان عنده رصيد قوي يمكن أن يتحصن به. وأما مجرد أنه تو بدأ يقرأ يذهب يقرأ هذه الكتب المضلة، من دخل عليه الهدى بعد ذلك؟ فهؤلاء ننصحهم بأن يتركوا هذه الكتب، أولا يحصنوا أنفسهم باللباس قبل أن يدخلوا في هذه الكتب المضلة. هل الإنسان يتحصن من السيل إذا جاء السيل ذهب يبني العقوم والسدود أو يبنيها من قبل؟ من قبل. فنقول أولا حصنوا أنفسكم وعرفوا الشريعة واغرسوها في قلوبكم حتى إذا تمكنتم فلا بأس أن تقرأوا. وذلك لأن النصارى عندهم شبهات يريدونها في كتبهم، هم الآن عندهم إذاعات يدعون الناس للنصارى، فلا بد أن يقرأوا أولا ويفقهوا الدين الإسلامي، ثم إذا كان عندهم قدرة على الرد على هؤلاء يقرأون كتبهم ليردوا عليهم. قبيلة الشيخ، قبيلة الشيخ. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هل كان ابناء النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة أم من الأنبياء؟ جزاكم الله خيرا. أبناء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصحابة، لأن الله تعالى يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلو كان أبناؤه من الأنبياء لكانوا من بعده. لا أنيش خذها من الأخ في الشريط، خذها منه تستفيد من عن سؤالك وغيره. إذا كان أبي يغضب من نصيحة ابنه ويظن في نظر أن الابن ما زال صغيرا فكيف ينصح؟ هل تجد غضبا إذا كان أبوك يغضب إذا نصحته؟ هل تجد غضبا أشد من غضب آزر حين قال لإبراهيم قال لئن لم تنتهي إيش لأرجمنك واهجرني مليا. خلوا يغضب الإنسان اللي يغضب من نصيحة أحد سواء دونه أو فوقه أو مثله ليغضب، لكن عاد الإنسان الحكيم يداري ويتكلم في المواضع الكلام. قد يكون مثل أبو الإنسان أو غير أبو أو غير أبو الإنسان قد يكون في حال ليس أهلا لتقبل النصيحة، يعني مثل ضايق صدره من شيء، مشتغل بأكل، مشتغل بأشياء ثانية، فهنا خذ من فراغه لشغله، بمعنى أنك تترك الأمر حتى يكون على استعداد لقبول النصيحة. طيب من هنا يجي اليمين الشيخ، ذكرنا هداية الدلالة وهداية الهداية الكونية والهداية الشرعية، فهل هي بمنزلة هداية الدلالة والتوفيق؟ لا، هداية الدلالة والتوفيق في الشرعيات، لكن الهداية الكونية فيها دلالة ما فيها شك، هداية دلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نحن جئناكم من مدينة حفر الباطن مدينة الملك خالد العسكرية زيارة في الله عز وجل، ونجدد دعوتكم لزيارة مدينة الملك خالد العسكرية بحفر الباطن حيث سبق دعوتكم، ولكن ما ندري ما الأسباب، جزاكم الله خير. هذا السؤال جواب بالفعل. أنا أشكركم على دعوتكم إياي لحفر الباطن ودعوة غيري أيضا من الإخوان، لأن هذا يدل على الرغبة في العلم وفي التلقي من العلماء. لكن بالنسبة إلي أنا عندي أشخاص كثيرة وعندي طلبة فيهم خير، لو أن جيت مثلا كل دعوة، لو أجبت كل دعوة لفات علي شيء كثير، ولو أجبت دعوة وتركت الأخرى لكان في نفوسنا الشيء. فلهذا رأيت أني أقتصر على ما عندي من الطلبة وفيهم خير إن شاء الله تعالى، فأرجو أن تسمحوا لي. ها؟ على كل مين مشكلة الدعوات، الدعوة قائمة بال يعني سواء كان بإرسال الرسائل أو غيرها، لكن بس والله أشغال كثير مو موقف. وعلى كل حال الحمد لله اليوم الأمور متوفرة لله، ما دام عندنا أشرطة مسجلة يستطيع الإنسان أن يأخذ، لكن ينبغي للمسجلين أنهم يجعلون أسئلة الفقه وحدها وأسئلة العقيدة وحدها، عشان من أراد الفقه يأخذ من الفقه، من أراد العقيدة يأخذ من العقيدة. يعني الآن أسئلتنا كما ترون فيها فقه وعقيدة وغيره، لكن لو أن المسجلين يرتبونها كان طيب إن شاء الله. هذه بارك الله فيك أحسن شيء إنه يكتب عن الموضوع إلى إما وزارة الشؤون الإسلامية أو دار الإفتاء حتى يكتب مثلا أشياء نافعة يأخذها الناس بأيديهم يقرؤونها ويعلمون الناس الحق. هذا أنا أرى أنه أحسن وأجدى. فأنتم لو تكتبون لوزارة الشؤون الإسلامية أو لدار الإفتاء إننا محتاجين إلى فتوى وتبينون المشاكل التي قد تذكر هناك من بعض هؤلاء المبتدعة. خرج سيارته ثم نزل في مكان وحان وقت الصلاة ولم يكن يوجد معه ماء، فإنه يتيمم مع أن الماء قد يكون قريب منه جدا، فما حكم تيمم هذا الرجل؟ وأيضا يا شيخ إذا نزل الرجل في مكان أو في مسجد على الطريق ولم يوجد ماء في هذا المكان أو في هذا المسجد، فهل يجب عليه أن يبحث عن الماء؟ نعم. قال الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء والغسل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم. قال العلماء: قوله فلم تجدوا دليل أنه طلب، لأنه لا يقال من لا يجد إلا من طلب. وأما رجل يريد أن يكون الماء عنده في حمامات حول المسجد هذا قد لا يحصل. فالواجب أن الإنسان إذا كان الماء قريبا منه أن يتطهر بالماء، أما إذا كان بعيدا فلا بأس، حضرة الصلاة فصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأيما رجل أدركتكم الصلاة فليصلي، يعني يصلي بالماء إن كان حاضرا وإلا بالتيمم. إيه نعم نعم يجب أن يبحث، ربما يجب مثلا أشياء مثلا بزابيز جاهزة، أو يجد أحد يبيع. الآن الحمد لله ما تجد بقالة إلا وفيها ماء يباع، ماء الصحة يمكن يتوضأ به الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل: يا شيخ، قد كان في غفلته وأيام غفلته سرق شاه ومعه جماعة، فهذا الرجل تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول هل ذبحوها وأكلوها ولا بقيت؟ لا يا شيخ، أكلوها أو صرفوها على كل حال، فالآن الرجل تاب. نعم. يقول هل يدفع بعض الذي يظن أنه جزء من الذبيحة، أو لابد كل هذا قيمة الشاه يتكفلها؟ معنى الآخرين أصروا على أن لا يدفع شيء، يعني ما تابوا مما كان عليه. الواجب عليه أن يدفع جميع قيمة الشاه، لأن الناس المتعاونين هم يد واحدة. لكن في هذه الحال هل يعرف صاحبها؟ إذا كان لا يعرف يتصدق بالقيمة بالنية عن صاحبها، لأن المتفقين على شيء يكون جرم الجماعة كجرم الواحد. ولهذا لو اتفق جماعة على أن يقتلوا إنسان فقتلوهم يقتلون كلهم ولو كان عشرة في واحد. يا شيخ، هل الحكم الشرعي ينطبق عليهم كلهم مثل قطع اليد أو على اللي أخذها فقط يعني استحبها؟ الحكم الشرعي عاد عند المحكمة الشرعية، ما هي لا لفائدته يحتاجها. لا لا ما يحتاجون، حتى لو ابتدت بين تقطع يديهم ما راح تقطع يديهم. لا، عن مسألة ثانية، هل الرجل إذا فعل العلماء يقولون الردء كالمباشر. عادته أن يصلي سنة الوضوء ولكنه توضأ بعد عصر الجمعة ليصلي لأجل الدعاء، فما رأيك؟ هذا لا يجوز. إذا كان ليس من عادة الإنسان أن يصلي إذا توضأ، لكن توضأ لأجل أن يصلي، فهذا حرام، لأن الصلاة التي ليس لها سبب في هذا الوقت حرام، والوضوء للحرام حرام، فلا يجوز أن يتوضأ لأجل أن يصلي. لو كان يجوز أن يتوضأ ليصلي لم يكن للناس فائدة. لكن إذا كان ليس من عادته أن يتقدم إلى المسجد، ليس من عادته أن يتقدم إلى المسجد، وفي يوم الجمعة توضأ وتقدم إلى المسجد، فهذا لا بأس به، لا بأس، لأنه ونعم يصلي تحت المسجد ويدعو لما شاء. خلاص. نعم. ما في سؤال؟ طيب. فضيلة الشيخ، قد سبق مع بعض الإخوة نقاش في موضوع اقتناء بعض المجسمات الآلات الموسيقية، مجسم جبس، يعني شكل جبس لجهاز موسيقي. ففي من ذكر لكن يضرب عليه؟ لا، جهاز صورة أو للزينة. ايه. هيك. نعم. ففي من ذكر قال أن هذه معصية، اقتناء هذا الشيء فهو معصية. ففي من ذكر قال يحتاج إلى دليل، وهذا تأثيم مسلم يحتاج له إلى دليل. فكان في تعارف المناقض. والله على كل حال إذا كان لا يستعمل فالأصل حلال، لكننا لا نحب أن يوضع هذا مجسما بين الأهل والصبيان، لأنهم يعرفون مثل هذه الصورة ولا يستنكرونها في نفوسهم. والإنسان إذا لم يستنكر الصورة وأنس بها سهلت عليه، بس من هذه الناحية فقط. لا يؤثر، هي ذريعة يخشى أن يكون في المستقبل ما يهمه هذا الشيء، فالأولى منعها. الأولى منعها. نعم. أي نعم. مصلى العيد إذا دخلت مصلى العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لأنه مسجد. والدليل على أنه مسجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحُيَّر إذا خرجنا لصلاة العيد أن يعتزلن المصلى، وهذا يدل على أنه مسجد. أي في ناس، نعم في ناس يقولون صلوا، في ناس يقولون لا صل. حتى العلماء، في علماء يقولون صل، العلماء الأولين، في علماء يقولون صل وعلماء يقولون لا صل، لكن نرى أنه يصلي. أي لا يجلس قبل طلوع الشمس أو بعد، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. لا، مصلى العيد في المدينة خارج المسجد هذا. وإلى هنا ينتهي المجلس لأنه أذن، ومن لم يتيسر له أن يسأل فنرجو منه المعذرة، وبإمكانه لو أنه يأتي إن شاء الله الأسبوع القادم. أين؟ أين؟ هذا ما يجوز أبد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. أيها الإخوة.